أما أشهر كتب الشافعي على الإطلاق ليس من باب الحجم، فلا يقارن بحجمه مع الأم، لكن من ناحية الموضوع والإبداع، أشهر كتاب للإمام الشافعي هو كتاب الرسالة. الأم من أوثق كتب الفقه، وأغناها بالمسائل، وأوسعها في القضايا وتفصيل الفروع، لكن هناك كتب كثيرة في قضايا الفقه سبقت الإمام الشافعي ولحقت الإمام الشافعي، وفيها أيضا تفصيل كثير، لكن الرسالة يمثل نمط جديد يختلف تماما عن كل ما كتب قبله، وصار العلماء يعتمدون عليه وإلى هذا اليوم. الرسالة طراز فريد في المنهج العلمي، كيفية الاستنباط للأصول التي يعتمد عليها الفقه، فجعله أصلا للفقه. وطبعا الإمام الشافعي له عدة كتب في قضايا الأصول، أحكام القرآن، احتلاف الحديث، إبطال الاستحسان، جماع العلم، كتاب القياس، كلها في قضايا الأصول، لكن الكتاب الرئيسي هو هذا الكتاب الرسالة. ألفه مرتين، مرة في مكة وكان ما زال صغيرا، لكنه فيما بعد في مصر عاد النظر فيه فطوره وحسنه، ويعني كتبه في أواخر عمره. فالرسالة الأولى تسمى الرسالة القديمة، والرسالة الثانية تسمى الرسالة الجديدة، وتسمى كذلك الرسالة المصرية. قصة الرسالة باختصار أن عبد الرحمن بن مهدي وهو من كبار العلماء أرسل له، قال ينصحه أن يضع كتابا فيه معاني القرآن، ويجمع فنون الأخبار وحجة الإجماع وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن. فأجاب الإمام الشافعي برسالة يرد فيها على هذا الطلب، وسمى الكتاب بناء على ذلك الرسالة، رسالة رد على هذا. لما وصل هذا الكتاب إلى الإمام الحافظ الجليل عبد الرحمن بن مهدي، يقول لما نظرت الرسالة للشافعي أذهلتني. شوف الكلمة العجيبة من إمام عظيم، يقول رأيت كلام رجل عاقل فصيح ناصح، فإني لأكثر الدعاء له. هذا الذي وضع هذا الكتاب يستحق مني الدعاء المستمر. الذي ينظر في كتاب الرسالة يلمس قدرة عقلية غير عادية للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، عمق وأصالة وبيان وبراعة في الحوار وحسن الاستنباط، دقة في الاستشهاد بالآيات الكريمة والأحاديث الشريفة. أحيانا يعني واحد يقول سبحان الله، كيف خطر بباله أن يستشهد بهذه الآية؟ تجد شيء عجيب من القدرة على الاستشهاد والاستنباط، منهج فكري عميق وبيان بلاغي بما وهبه الله سبحانه وتعالى من قدرة على البلاغة. كان صاحب أدب وشعر ولغة يعني نادرة في ذلك الوقت وفي كل وقت الحقيقة، بالإضافة إلى تمكن غير عادي في الأحاديث الشريفة واستحضار عجيب للآيات. أحيانا واحد يتكلم كلام بده يستشهد بآية بس ما تحضره، الإمام الشافعي آية وراء آية يأتيك بما يتناسب مع ما يريد أن يستدل عليه، آيات لا تخطر أحيانا بالبال أن لها علاقة بالموضوع. يبدأ هذا الكتاب بمقدمة استهلال فيه حمد لله تعالى وتمجيد ودعوات واستغفار واستعراض لأحوال الناس قبل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف الناس كانوا أهل كتاب وعبدة أصنام وعبدة نجوم، ثم جاء محمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا يهدي إلى الحق وسبل السلام، وجعله الله سبحانه وتعالى مفضلا على كل الخلق، وبعثه أولا لعشيرته الأقربين، وبين نزول القرآن الكريم، وبين حجة هذا القرآن على العباد، ثم انتقل إلى الحديث عن القرآن الكريم وكيف هدى العباد، وأتبع ذلك بالحديث عن العلم وطبقات الناس في هذا العلم وموقعهم من هذا العلم ودرجات الناس بالنسبة للعلم، وختم هذه المقدمة بآيات محكمات ليستدل على ما يقصده، فمنها قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وقوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن بيّن عظمة القرآن الكريم، وبيّن في هذه المقدمة الجليلة مكانة هذا الكتاب وكيف أنه حجة على باقي العباد. واستطرد استطرادا عظيما في هذا الأمر وأنواع الناس بالنسبة للعلم بعد هذه المقدمة التي زينها بالآيات القرآنية الجليلة والتي وضع كل آية في موضعها المناسب، انطلق لمعالجة موضوعات هذا الكتاب، فبدأ بهذا تأليفا من نمط جديد. فبدأ بشيء غريب، بدأ بالحديث عن البيان، والبيان عند عرف الناس اللي هو البيان اللغوي، كيف الإنسان يكون أديب وصاحب بيان، يعني صاحب أدب وبلاغة، فليس المقصود هنا هو البيان، وإنما المقصود البيان الديني، كيف أن الله سبحانه وتعالى بيّن لخلقه ما يجب عليهم من أوامر ونواهي وأحكام، وما سنه النبي صلى الله عليه وسلم، مما جعل الاجتهاد في هذه الأمور فرضا على المسلمين. يجب أن نبحث ونجتهد ماذا يريد الله سبحانه وتعالى منا، كيف نحيا حياة سليمة على منهج الشرع الكريم، كيف تستقيم حياتنا على دين الله عز وجل. فنبحث ونستنبط وننظر في الآيات ونجمع بينها وبين بعضها، وننظر كيف فسرتها السنة الكريمة، ويضرب بذلك الأمثال، يضرب الأمثال من القرآن الكريم، وكل مثل يرتبط بموضوع من المواضيع، فينتقل بالاستشهاد بالآيات الكريمات ويبين ماذا يريد الله سبحانه وتعالى منا. وشريعة الإسلام صالحة لكل زمان ومكان، وما يريد الله سبحانه وتعالى من العباد واضح بين، فبينه الإمام الشافعي وأوضحه ودخل في أعماقه، وتحدث حتى عن بعض الأحكام التي ألغيت، وبين الأحكام التي كانت عامة وخصصت، أو مظهرها عام ويراد بها الخصوصية، لا يقصد بها كل الناس وإنما يقصد بها بعض الناس، أو العكس، ما نزل بشأن إنسان معين ويقصد به كل الناس، وانتقل إلى قضية الناسخ والمنسوخ. هل هناك أحكام ألغيت في القرآن الكريم؟ وهل هناك آية تلغي حكم في آية أخرى؟ وبين بشكل واضح مسألة دقيقة جدا، أن الذي ينسخ القرآن، يعني ممكن يكون في حكم يلغي حكم آخر، لكن لا يلغي الحكم الذي في القرآن إلا قرآن، ما تلغيه سنة. السنة لا يمكن أن تكون ناسخة للقرآن، نعم تفسر القرآن، تخصص القرآن، لكن لا يمكن أن تلغي القرآن. هذه القضية التي اليوم سبحان الله نجد فيها خلاف بين العلماء، ونجد فيها حوار وجدل، وبعض الناس يعني يقول لا يوجد أي نسخ في القرآن. طبعا هذه مسألة أيضا فيها نظر، يعني نعم هناك آيات الله سبحانه وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. هناك آيات، يعني حكم الزاني كان في بداية أمر الإسلام، الزاني والزانية يحبسان، ثم جاء الحكم بالجلد، والخمر تدرج الحكم في تحريمها، ما كانت محرمة في البداية، ثم جاء الأمر فاجتنبوه، ابتعدوا عنه، ليس فقط حرمه وإنما أمر بعدم الاقتراب منه. يعني الواحد قد لا يشرب الخمر لكن يحمل الخمر، ولا يجلس على مائدة فيها خمر، هو لم يشرب لكنه ما اجتنب. القرآن يقول اجتنبوه، يعني ابتعدوا عنه. إذن الحديث أن نعم كان هناك حكم ألغي بحكم آخر، فيوجد ناسخ ومنسوخ في القرآن، هذا صحيح، لكن لا يمكن للسنة أن تلغي القرآن. نعم ذكرت ممكن أن تخصص، تقول في استثناءات، تشرح، تبين ما المقصود، لكن ما يمكن الحديث يلغي القرآن، لا يمكن. هذا منهج أصيل عند معظم العلماء وعند الإمام الشافعي بالذات. ثم فصل أكثر في مزيد من القضايا، فتكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبين في دراسة وافية تقترب من حوالي ربع هذا الكتاب عن كيف نتعامل مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم عن كيف يعرف الحديث الصحيح من الضعيف، وبين كيف يعني يستنبط الأحكام من الحديث، وبدأ يدخل في أعماق فهم الحديث النبوي وكيفية التعامل معه. ثم انتقل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إلى أبواب عظيمة، فتكلم عن باب العلم وباب الإجماع وباب القياس وباب الاجتهاد وباب الاستحسان وباب الخلاف. الشافعي رحمه الله على عادته عميق وببلاغة عجيبة وتأصيل دقيق، هذا أمر لا يمكن لي أن أنقله لكم. طبعا هذا كتاب صعب على عموم الناس، يحتاج إلى يعني من هو من الصابرين على طلب العلم للقراءة فيه والبحث عنه، لكن لا يمكن لطالب علم أن يستغني عن النظر في هذا الكتاب. طبعا تبويب الكتاب قد لا يكون يعني يتناسب مع هذا العصر، لكنه كان أول مؤلف في أصول الفقه، فقضية الترتيب أيضا شارك فيها الربيع بن سليمان اللي هو الذي يعني أملي عليه الكتاب. هذا الكتاب إذا أضفت إلى معرفتنا عنه أن الإمام الشافعي كتبه في أول عمره ثم كتبه مرة أخرى أعاد النظر فيه في آخر عمره، فهو يعتبر خلاصة مذهب الإمام الشافعي وفهم الإمام الشافعي وأصول الإمام الشافعي. رحم الله الإمام الشافعي الذي أصل لنا علم أصول الفقه. أنتقل معكم بعد هذه السياحة الفكرية إلى الحديث عن تلاميذ الإمام الشافعي، وهذا المذهب ما كان له أن ينتشر لولا وجود تلاميذ نجباء للإمام الشافعي. كثير من الأئمة الأعلام وصلوا إلى مراتب الاجتهاد العالية، لكنهم لم يخلد ذكرهم مثلما خلد ذكر الأئمة الأربعة، والسبب في تخليد ذكرهم أنهم كان لهم تلاميذ نجباء حفظوا عنهم وكتبوا عنهم ونشروا المذهب بعدهم. الإمام الشافعي خلف كثيرا من هؤلاء التلاميذ والأصحاب النابهين الذين عرفوا بالعلم. هؤلاء الذين نتحدث عنهم ونسميهم تلاميذ في حقيقتهم أنهم قادة من قادة العلم وحواريين مخلصين أصفياء لهؤلاء الأئمة. هؤلاء التلاميذ الذين نتحدث عنهم هم بذاتهم أئمة من الأئمة الأعلام. عندما نقول الأئمة الأعلام، نعم يأتي هؤلاء الأربعة في القمم السامية، لكن كذلك تلاميذهم هم قمم سامية كذلك. الإمام الشافعي ترك عددا كبيرا من العلماء والأصحاب والتلاميذ في الحجاز وفي العراق وفي مصر، وآخر عمر الشافعي وآخر أيامه كانت في مصر، وهناك عدل كما ذكرت لكم في فقهه وأعاد النظر في كتبه، ولذلك يعتبر آخر ما كتب وآخر ما أصل وآخر ما أملى هو المعتمد في مذهب الشافعي. وقد سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن أفضل آراء الشافعي، فقال: تلك التي أفتى بها في مصر. إذن من كل أصحاب الإمام الشافعي الذين صاحبوه في مصر هم الذين يمثلون فقهه أدق تمثيل، لكن هذا لا يمنع أن نتعرف على تلاميذ الإمام الشافعي. طبعا لن نستطيع أن نغطي كل التلاميذ، ولذلك سنختار بعض أهم هؤلاء التلاميذ، ونبدأ بالحجاز. في الحجاز قضى الإمام الشافعي معظم أيام حياته، درس فيها وتعلم فيها وتفقه فيها، فكان في مكة وكان أيضا يتعلم في المدينة على يد الإمام مالك. فإذا استثنينا سنين ثلاثة قضاها تقريبا في العراق، وسنين خمسة قضاها في مصر، وفترة أيضا وجيزة في اليمن، فمعظم حياته كانت في الحجاز وبالذات في مكة، لكنه كان كما ذكرت يتنقل للتعلم بين يدي الإمام مالك. وهناك في مكة كانت حلقته الكبرى وكان تلاميذه الرئيسيون. من أشهر تلاميذ الشافعي من الحجاز أربعة، أولهم اسمه محمد ابن إدريس، كاسم الإمام الشافعي، شافعي محمد بن إدريس، فاسمه سبحان الله وافق اسم أستاذه. وكان كثير الصحبة للإمام الشافعي، كثير الأخذ عنه، لكنه لم يكتب ولم يدرس، فلذلك ليس له خلود في الذكر كخلود غيره. وننتبه هنا إلى توجيه لطلاب العلم، الذي يجمع يجمع يجمع ولا يعطي لا يترك أثرا. لا يكفي أن بعض الناس يعني من شدة حرصه على العلم يحرص يلتقي بهذا العالم ويقرأ هذا الكتاب ويقرأ ذلك المجلد ويجلس الليالي يسهر. طيب متى ستخرج هذه الكنوز؟ نعم تعلم، لكن في نفس الوقت أنتج كتابا، أنتج شريطا، ليكن لك محاضرات، ليكن لك إلقاء، ليكن لك بحوث، مقالات، أي شيء. هذا الذي تعلمته. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه منهج عجيب، يقول بلغوا عني ولو آية. إذا في آية واحدة عرفتها فهمتها بلغها. فكذلك نحن نقول لطلاب العلم، لا تجعل حياتك كلها فقط تخزين، وإنما أخرج هذا التخزين بما وهبك الله سبحانه وتعالى من قدرات كلامية أو كتابية أو نحوها. ومحمد بن إدريس من أشهر تلاميذه، وهو سمي الإمام محمد بن إدريس الشافعي، لكنه لم يؤثر عنه شيء. ثاني الأصحاب من الحجاز هو ابن عم الإمام الشافعي، إبراهيم ابن محمد ابن العباس ابن عمر ابن شافع، ويكنى بأبي إسحاق. نشأ في بيت علم وفضل، وأبوه كان من رواة الحديث ومن حفاظ الحديث، وكذلك كان جده من أمه محمد ابن علي ابن شافع. أبو إسحاق قبل أن يلتزم بحلقة ابن عم الإمام الشافعي ويختص به، أخذ كذلك عن الإمام الجليل حماد ابن زيد والإمام الجليل سفيان ابن عيينة. وسفيان ابن عيينة كذلك من أساتذة الإمام الشافعي، ثم فيما بعد أيضا أخذ من الإمام الشافعي. وأبو إسحاق ابن عم الإمام الشافعي لم يخلف كذلك كتبا أو رسائلا في فقه ابن عمه، وانقطعت العلاقة العلمية بينهما عندما ارتحل الإمام إلى مصر، لكنه كان محدثا وروى عنه أهل الحديث وأثنوا عليه، وأثنى عليه الإمام أحمد بن حنبل، وروى عنه أصحاب الحديث في الكتب الستة، فله شأن في رواية الحديث، لكنه ما كان له شأن كبير في قضية الفقه وتخليد الفقه. أما ثالث الأصحاب فهو موسى ابن أبي الجارود، ومشهور بأبي الوليد، وهو أيضا من مكة، من أنشط تلاميذ الإمام الشافعي في الحجاز. روى عن أستاذه الكثير من الأحاديث، وروى عنه كتاب الأمالي، ويعتبر علماء الحديث يعتبرون ابن أبي الجارود واحدا من كبار الفقهاء المكيين على مذهب الإمام الشافعي، وقد وعى الفقه وسجل الحديث وسجل بعض المسائل، وفقه الذي سجله لا يخرج عما كان يقول به الإمام الشافعي قبل ذهابه إلى العراق. الإمام الرابع الذي كان من تلاميذ الإمام الشافعي في منطقة الحجاز هو الإمام أبو بكر الحميدي، واسمه عبد الله ابن الزبير، وكان صاحب علم وفضل، أخذ عن سفيان بن عيينة ثم أخذ عن الإمام الشافعي، وصار بعد ذلك من خاصة الإمام الشافعي، وروى عنه أصحاب الكتب كذلك، وروى عنه البخاري 75 حديث. فنجد أن هؤلاء رغم طول صحبتهم إلا أنهم ما كان لهم شأن كبير في تخليد الفقه الشافعي، بقدر ما كان لهم دور كبير في رواية الحديث.